إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إني عبد، في رواية إني عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. أيها الأحبة في الله، لا أشك ولا يشك أحد منكم أن كل مسلم يحب رسول الله، لا يماري في ذلك ممار ولا يجادل في ذلك مجادل، ولكننا نجمع على أن كثيرا من المسلمين لا يتبعون رسول الله، حتى لو علم أن هذا الأمر أمره وهذا الفعل فعله وهذا النهي نهيه، قد يقدم هواه أو قد يقدم ما يشتهي على أمر الله ورسوله. لكن الله عز وجل جعل لنا الميزان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. محبة الله إلى العبد باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا لي في مثل هذا اليوم وقفات: الوقفة الأولى أن صيام هذا اليوم بنية الثاني عشر من ربيع لا يجوز. ما الدليل على ما نقول؟ ما الدليل على ما نقول؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك ولم يفعل، فهل نحن أدرى بدين الله من رسوله؟ معاذ الله أن يقول قائل ذلك. فمن أين لنا أن نتعبد الله بغير ما شرع لنا؟ ولذلك احفظوا هذه القصة قاعدة رحمكم الله في الدين، أن الدين أو أن العبادة توقيفية. لو اجتمع أهل هذا الحي وقالوا للمؤذن الساعة 10 بالليل أذن، طيب ليش يا جماعة أذن ثلاث الصلوات الخمس؟ قال والله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، احنا جايين نضرب عود جايين نصلي، أذن الساعة 10 حتى نصلي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع فمن شاء فليستكثر. الكلام أليس بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يقول هذا القول. لماذا؟ قالوا إن الدين معروف أن الصلوات خمسة، فلو أتينا بصلاة سادسة قد أضفنا لدين الله ما ليس منه. سبحان الله، هذه نعرفها، ولكن من يأتي ويصوم يوم الثاني عشر من ربيع بنية المولد ألم يضف إلى الدين شيئا؟ ما صامه رسول الله ولا أمر بصيامه ولا رغب الناس فيه ولا حث عليه. إذن هذه الأولى، فمن صام بهذه النية فلا يحل له الصيام. لكن لو رجل يصوم يوم ويفطر يوم وجاء يصوم ولا شيء عليه، لا شيء عليه، لأنه يصوم كصيام داود الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام وخير الصيام صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما. الثانية، أن الله عز وجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ العبودية، وأن النبي يتشرف ويفتخر بهذا المنصب أنه عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يتشرف رسول الله بأنه عبد الله. وذكرنا لكم الحديث آنفا، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكني عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكن أحيانا تسمع مثلا بعض الشعراء يضيف إلى رسول الله ما ليس له، بل يضعه في مرتبة هي من صفات الله أو من الأمور التي هي خاصة بالله، فالرب رب والعبد عبد. مثلا يقول قائلهم وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي، خطبت للدين والدنيا علومهما، يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. من قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ اللوح المحفوظ؟ ولو كان كما قال الله قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لنفسي وما مسني السوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلع على الغيب إلا ما أطلعه الله عليه بقدر، ولم يكن يقرأ اللوح المحفوظ ولم يمسك القلم، فكل هذا كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل يا شيخ هذا من باب المحبة، من باب المحبة. اسمع إلى هذا الحديث الصحيح وهو في الصحيحين، أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال له ما شاء الله وشئت. قال الله أكبر، أتشركون وأنا بين ظهرانيكم؟ قل ما شاء الله وحده. وفي الرواية الأخرى أجعلتني ندا لله. فإذا مقام الرسول مقام عظيم. وانظر يا رعاك الله إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كيف كانوا يعظمونه وكيف كانوا يجلونه، لكنه كان ينهاهم كما في حادثة معاذ رضي الله عنه يوم أن جاء من سفر فرأى الملوك ورأى الناس يسجدون إلى ملوكهم وإلى عظمائهم وإلى علمائهم، فما أن جاء إلى المدينة فخر ساجدا بين يدي رسول الله، قال ما هذا يا معاذ؟ قال رأيتهم يسجدون لملوكهم وعظمائهم وأنت أحق بذلك منهم. قال لا يا معاذ، لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لكثرة أو لعظم حقه عليها، ولكن لا سجود إلا لله. فالصحابة رضي الله عنهم يعلمون قدر النبي عليه الصلاة والسلام ويجلونه ويعظمونه، بل ولا يحدون النظر إليه ويستطيعون أن يضعون عيونهم في عينيه مهابة له وتعظيما له. يقول قائلهم نأتي مشتاقين إلى رؤية رسول الله، فلما ننظر إليه نطرق مهابة له، بل ويفرحون لما يأتي الأعراب، لأن الأعراب ما عندهم ذاك فرأسا، يا محمد ما تقول في كذا، يا محمد ما تقول في كذا، فيقول نفرح بالأعراب عندما يأتون لأنهم يكثرون السؤال على رسول الله. نحن أحيانا يعني من احترامنا لرسول الله لا نسأل، من تعظيمنا لرسول الله لا نسأل، مخافة أن نشق عليه. فإذا لا يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق القدر الذي وضعه فيه ربه، وهذا أمره عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وأما الثالثة أرجو أن تتخيل معي، لو أن شخصا جاءك وطرق الباب ففتحت الباب، أتدرون من الطارق؟ لو تخيلنا هذا، لو كان هذا الطارق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كم هي فرحتك به؟ أنا لا أشك بأن الجميع سينقض عليه ويحتضنه، لا أشك في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنكم يا عباد الله أنه سيأتي أقوام لو أن ودوا لو أنهم رأوا رسول الله بأموالهم وأنفسهم وأولادهم يدفع كل ذلك من أجل نظرة من رسول الله. أقول هذا حق، ولكن ماذا بعد هذا الحق؟ تستقبله، تدخله بيتك، فليكن ضيفك رسول الله، ماذا ستفعل؟ تقول انتظر شوي يا رسول الله، بس عندنا احنا متابعين المسلسل هذا شوي في لقطات مو حلوه، غطى عينك رسول، غمض يا رسول الله. ستقول هذا للنبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، ما تجرؤ، ما تستطيع ان تقول، ماذا تفعل إذن؟ اذا كنت تعظم امر الله وامر رسوله، وكما قال ابو بكر للناس من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فلا يكون الله أهون الناظرين إليك، ولكن ضربنا هذا المثال لأننا نعلم كيف نحب النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء الطعام وفرشت المائدة ورسول الله ضيفك، البيت فيه نفرين ثلاثة أربعة خمسة بالكثير، ويطبخون من الطعام ما يكفي لعشرين، والباقي أين يذهب؟ قالوا صناديق القمامة تنتظره. براميل القمامة تنتظر. لماذا؟ لأنها نطبخ لها يوميا. هل يرضى رسول الله بهذا؟ هل يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ والله إني استضفت رجلا من أهل العلم فصنعت طعاما له، وكنا ثلاثة ومعي ابني، يعني أصبحنا خمسة. فلما دخل قال والله لا أكل. لما يا شيخ؟ قال والله لا أكل لأن هذا الطعام فيه إسراف. ألم تسمع إلى ربك؟ ألم يقل لك ربك وكلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ هذا من يأكله؟ قلت له يا شيخ بفضل الله نحن نأكل من الثلاجة، هذا كله إن أكل أكل، وإلا سنأكله يومين أو ثلاثة ولن يلقى منه شيء. فلما رأى ذلك مد يده. صدقوني أن أهل العلم يتأسون برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فماذا ستقول لرسول الله وهذا الطعام سيلقى في القمامة، سيذهب إلى براميل النفايات؟ ونحن نعلم قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. لو استمر الحديث في هذه الخواطر ستجد في نفسك مجالا كبيرا للتغيير. ستجد في نفسك أنك ربما تفعل الشيء ليس لحاجة ولكنه من المظاهر أو من الأتكيتات التي مشى عليها الناس فسرنا عليها. الرابعة أحبتي في الله، أبناؤنا أولادنا ورسول الله للأسف الآن تجد بعض الشباب وضع له خيط ولا وضع له سوارة ولا وضع له سلسلة، ولا بعضهم تطور قام يخلي التركية هذه. طيب عندما تسأله وتقول له ليش يا ابني تلبس هذا؟ يقول لك هي الموضة الموديل الناس كلها. لو أحرق الناس أنفسهم تحرق نفسك؟ يقول لك حشر مع الناس عيدوا، يعني بس انت لي حشر مع الناس عيدوا، ليكن شعارك حشر مع رسول الله عيدوا، حشر مع النبي عيدوا، هذا ليكن الشعار. الدراسات الغربية الآن أثبتت أن الحمل في بطن أمه يتأثر. والله لما قرأت البحث تعجبت، يقولون الحمل في بطن أمه يتأثر. أخذوا نماذج من المجرمين ودرسوا حياتهم. أولى نقاط الإجرام في حياة الطفل لما يكره أهله مجيئه، يعني الأم لما تحمل وتتضجر من هذا الحمل وبالتالي تقول عبارات توحي بكرهها لهذا الحمل، فيبدأ الجنين الخطوة الأولى في الإجرام، كره الحياة، كره الناس. هذه وبعد دراسات كثيرة ثبتت صحة نسبة هذا القول. احنا كنا لما نقرأ أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أبناءهم سنن الرسول ومغازيه كما يعلمونهم السورة من القرآن، ولهذا الطفل ماذا يفهم؟ قل الرسول حبيبنا، الرسول نحب الرسول، الرسول فعل، الرسول كذا، كل هذه الأمور طفل ما يفقه هذه الأمور. وكنا لما نمر على حديث الحسن بن علي رضي الله عنه لما جمع تمر الصدقة، فجاء الحسن وهو طفل صغير فمد يده على تمره، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كخ كخ، ثم قال للحسن وهو لا يفهم هذا الكلام، قال نحن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. العلماء يقولون لماذا يخاطب من لا يفقه؟ ولكن المتقدمين من أهل العلم قالوا وأشاروا قالوا إن هذا يؤثر عليه وإن لم يعي ما قيل له، هذا يؤثر فيه وإن لم يفقه ما قيل له. الآن الدراسات أثبتت هذا، أثبتت أن الأطفال وإن لم يعوا ويدركوا يتأثرون، ثم يصبح هذا انعكاسا على تصرفاتهم. إذن أيها الإخوة، لنربط أبناءنا برسول الله، لنجعلهم يتقربون من النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الواحد منهم اللي منشغل بالكرة يعدد لك أسماء اللاعبين ورواتبهم وين يلعبون ومن اشتراه ومن ومن ومن، لكن لما تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام كم عمره لما تزوج خديجة، كم عمره لما أوحي إليه، كم وكم، والله بعضهم ما يعرف، ما يعرف هذا. فإذا أقول هي أمانة في أعناقكم، وليس المولد النبوي هو عبارة عن قصة أبو زيد الهلالي، لا، المولد النبوي أو بعثة رسول الله وسيرة رسول الله يجب أن تكون معنا دائما وليست محطة. بعض الناس يريدونها محطة، لا، كان الصحابة يعلمون أبناءهم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأيامه ومغازيه كما يعلمونهم السورة من القرآن. لكن بعض الناس منتفعين يريدون هذه الاحتفالات ويريدون هذا. يعني نشرت جريدة الجمهورية أن خادم دورة المياه، خادم دورة المياه السيد البدوي، يفتح الصندوق، صندوق المال يفتح كل 3 شهور، تعرفون كم نصيبه؟ ما لا يقل عن 9000 جنيه، 9000 جنيه خادم دورة المياه، فما بالك بمن يخدم الحضرة كما يسمونها. كم يأخذ هؤلاء؟ يريدون وقف هذا المسلسل؟ هذه تجارة الدين، هذا الدين الذي يباع ويشترى أصبح مالا. ولذلك كثير من الطوائف إن اعترفوا بالحق والحقيقة لأتباعهم والله لن يروا فلسا أحمر، ولكنه بيع للدين. فإذا أيها الإخوة أقول مهمتنا أن نثقف أبناءنا، أن نعلم أبناءنا من هو رسول الله. وحتى بعض للأسف بعض المتدينين أو الملتزمين، يقول الشيخ محمد حسان توفي رجل عندنا في المنصورة، فذهبنا لنخرج الجنازة إلى المقبرة، فيقول ابنه شاب ملتحي، فلما حملنا الجنازة خرجت أمه زوجة المتوفى، فلما حمل خرجت وهي وطرحتها ساقطة عن شعرها، فجاء هذا الولد فدفعها إلى داخل البيت فسقطت الأم على ظهرها. فيقول الشيخ فقلت له بئس ما صنعت، اترك الجنازة وارجع إلى أمك وقبل قدميها واعتذر منها، أهذا صنيع من يتبع رسول الله؟ أهكذا علمك الالتزام؟ الإنسان قد يطيش عقله عند المصيبة، وهذا طيشان العقل قد يكون عند الفرح وقد يكون عند المصيبة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، ذاك الرجل الذي ظلت دابته في الصحراء فلما يئس منها وجلس ينتظر الموت وإذا بالدابة قائمة عليه وعليها زاده ومتاعه، فمن شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أليس هذا كفرا؟ ولكن الله لم يأخذه به لأنه قال من شدة الفرح. فأحيانا من شدة الفرح ومن شدة الغضب قد يتلفظ الإنسان بألفاظ لا يعيها أو يفعل أفعال لا يعيها، كما فعل سيدنا موسى عليه السلام يوم أن رجع إلى بني إسرائيل وقد جاء بالتوراة، جاء بالألواح من عند الله، فإذا بهم قد عبدوا العجل، فماذا فعل؟ فألقى الألواح. أهكذا يعامل كلام الله؟ لكن الله لم يؤاخذ موسى عليه السلام لأنه فعل هذا وهو غاضب من شدة الغضب، لا يعني إهانة كلام الله. فإذا أيها الإخوة، فقال له الشيخ: بئس ما صنعت. إذا علينا أن ندرب أنفسنا كيف نقتدي برسول الله، كيف نتعلم من رسول الله، كيف نتأسى برسول الله، وليس القضية قضية كما يقولون زيطة وزنبليطة. لا، القضية قضية حياة، قضية معاملة، قضية دين. فأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، محمد عليه الصلاة والسلام هذا الذي بعثه الله رحمة للعالمين، والله لم يبعثه ربه للعرب فقط، ولا للعجم فقط، ولا للإنس فقط، بل للعالمين من إنسهم وجنهم، بل وسعدت حتى المخلوقات الأخرى بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن ما واجبنا اتجاهه؟ ونحن نرى هذه الهجمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تتصور الهجمة جديدة، بل أحيانا تأتي من أبناء جلدتنا من المسلمين. في جريدة قديمة، هذا الكلام قديم قبل الدنماركيين وقبل، مشهورة معروفة، نازة كاريكاتير محمد جمعة والدجاجات التسعة. تعرفون من هو محمد جمعة؟ ومن هي الدجاجات التسعة؟ هذا قديما، فالمسلسل لن ينتهي. ولكن ما دوري ودورك لما نتمثل خلق النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث نثبت للناس أن أتباعه تغيرت أخلاقنا ومبادئنا لما التزمنا برسول الله. يعني تلقاه يمشي في السيت حاط لوحة كبيرة قلب ما شاء الله الكبر، وفيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويا تلقاه مشغل الاستريو يقولك يا أخي أنا شيء دينية. ومن قال لك إزعاج الناس من سنن الأنبياء؟ ولا تلقاه حكم زحمة الدوارات وكذا يضرب السيد وراح عند الدوار وكاتب محمد رسول الله. هذا حقيقة فيه قلة حياء مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا إذا كنت أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام أذى أو إساءة بسببي. لأن الناس ماذا يقولون؟ شوف هذا حاط النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا أحب محمد ومحمد قاعد بقلبي. لا والله، لا هو قاعد بقلبك ولا هو قاعد بمخك أصلا. لو كان محمد جالس في قلبك كما تزعم ما تصرفت هذه التصرفات. إذن هذا الموظف اللي في الدائرة تلقاه لازق قلب وحاط في محمد، ولا حاط له حديثين وآية، لكن انظر إلى ما عملت مع الناس، كيف يعامل الناس بابتسامته الصفراء وبتكشيرته الحمراء، ما عرف إيش. هل هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ جواب لا. إذن إما أن ننتسب لنبينا عليه الصلاة والسلام ونكون أهلا لهذا الانتساب، بحيث لا يأتي غمز أو لمز إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسببنا وبسبب تصرفاتنا. إخواني، من أحب محمدا عليه الصلاة والسلام فليقتدي به. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تريد هذه المحبة؟ اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وأقول يا معاشر الموظفين، ظاهرة الهروب من الدوام هذه أين تضعها في ميزان محمد عليه الصلاة والسلام؟ أين تضعها؟ قال لا والله طالبيني مني طلبات في البيت أروح أقضيها. هل تخصم من راتبك خروجك وتعيده إلى؟ قال لا، ما الناس كلها تفعل هذه يا أخوان، قضية الناس كلها تفعل وفلان يفعل وفلان يسرق وفلان باق وفلان كذا، هذه في ميزان محمد عليه الصلاة والسلام لا شيء. لا تزر وازرة وزر أخرى، أنت الذي تحاسب، أنت الذي ستحاسب بين يدي الله عن فعلك فقط وليس فعل غيرك. إذن هذه الظاهرة، يقول لي أحد الإخوان، يقول لي الصلاة صلاة الظهر مفروض 10 دقائق ربع ساعة بالكثير، يقول ما إحلال قراءة القرآن إلا في مسجد أو في مصلى الدائرة، في بيته ما يقرأ لكن عند الورد اليومي في الدائرة، ما إحلال قراءة القرآن إلا على مكتبه. طيب ما إحلال الاتصال وصلة الأرحام إلا على بهاتفه إلا أثناء الدوام. والله يا أخوان نحسبه هينا وهو عند الله عظيم، نحسبه هين، الأمر بسيط جدا، والله إنه عند الله عظيم. البعض يقول لك يا أخي هذا مال الدولة، والله أن مال الدولة أشد حرمة، لأن الذي يسرق من شركة خاصة من وقتها أو مالها إنما يسرق من شخص، والذي يسرق من المال العام يسرق من الجميع. أين محمد عليه الصلاة والسلام إذن؟ فأقول إذا كنا نريد أن نصحح وأن نتبع لا بد أن نسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما قال وفي كل ما فعل، والله ستدين لنا العرب والعجم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقتفين لأثر نبيه ومن السائرين على دربه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.